الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. إليكم الدرس الرابع عشر من شرح أربعين نووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجر لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجر لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجر لنا من أمرنا رشدا. وهجر لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة الدرس الليلة هو الرابع عشر، والحمد لله من سلسلة التعليق ومحاولة الشرح على الأربعين النووية، وما زلنا في البداية في بداية الحديث عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث الرابع. والبارح حاولت نتعرض لبعض معانيه ولكن عجبنا ابن مذهب آخر حتى غلب على الوقت، وإحنا المقررين يعود الوقت ساعة وتوف، فأقوى اللي محاولي. طيب نبدأ على بركة الله. الحديث نصه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة من ليالك، ثم يكون مضغة من ليالك، ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات في رواية بكتابة رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعملها بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعوذ بالله من تحول الأحوال إلى سيء الأحوال. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، راويه منه البخاري ومسلم، والراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم منه عبد الله بن مسعود. من هو عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود راجل قام تطول لا قد ذراع، اقصر حد شاف على وجه الارض، اكحل الى الحموم، سجاره في الزقبه بهم الرقه تقريبا، وهو عظيم القدر عند الله. صورة قامة قصيرة، بدن رقيق نحيف، صيجان كيه الزقبة، إذن يطلع الصدراء ويحرك بصف شي من الرياح تريطيح، لا تطلع مرة لين يربع من سواك من الصدراء، حركة الرياح كشفت عن صاقه فضحك الصحابة رضي الله عنهم، لهم رقة الصحابي وهو جبل من جبال الصحابة. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من رقة ساقي عبد الله بن مسعود. هناك مدرب على الصدق لأنهم ساق عبد الله بن مسعود اثقلوا في ميزان من جبل والله قال لهم يا صاغب المخلوق في الميزان اثقل من جبل قالوا احكم انه هو ينفتو معنى ان مولانا ما هم حد الشيب كبر لوراك ولا زين الحاد طول الذراع لونه اكحل صار رقيق بدنه نحيف واثقل عند الله من جبل احد في الميزان طاهر بن عبد الله كان في الوكيل في المهرمان في الصحابه كامله كان لا رؤية كأن الناس ينظرون إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس سمتا وهديا لرسول الله من حين يخرج من المنزل حتى يعود إليه إليه شاه مقطر قال لي أخرى صلى الله لولا القامة والقدر أشبه الصحابة بسمت الإنسان ويمو عبد الله بن مسعود أمر غريب أشبه الناس به سمتا ودلا وهديا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قوطاته وكلامه وحركته ويم اللي عدل كأنه نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبت هل عبد الله بن مسعود شيني درجته هو السادس ما سبقوه ما هو خمسة من أهل لا إله إلا الله من السابقين إلى الإسلام ما سبقوه ما هو خمس رجال وهو السادس قام يذكر مولان هل عبد الله بن مسعود هو سادس قرر بالنسبة لمن أسلموا من السابقين إلى الإسلام شكرت فيه كان راعي لونا هذا بلاد مبيقة اكسر وسقير ورقيق وكحل وثقيل وراعي لونا ومن السابقين الى الاسلام من السابقين كان شعب الساحل لونا المن واحد من اكثر كفار من قال له عقبة بن وبي معيط واحد من أئمة الكفر واحد من كبار الشخصيات اللي بالغ درجة من الكفر والعناد ما لحقوش سارح للعلم عدو من أعداء الله من قال له عقبة سبب إسلام وشوه يا رب اجعلنا مسلمين يا رب اجعلنا مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين ابراهيم عليه السلام يطلب مولانا عدل من مسلمين واحنا الواحد مننا نقول انت مسلم يقول لك والله والانبياء قاعدوا لعند مولانا الاسلام حق وخالف شيء يا عباد الله ما قريت لكم اخلى عنا وان شاء الله يعجبنا جبر اللي موجب ان الايمان يزيد وينقص وبعض مقامات المؤمنين لكن عرف احنا من اين جاء عبد الله بن مسعود راعي لغنم سارح غنم المن العقبة سبب اسلام وشنه مولانا يريد بالعبد الهداية صوب شور الايمان والتوفيق لا يتم ثمر الدقاء ما يدري ما الكتاب ولا ما ان يفتح مولانا مكينة قلبه يملاها من لا اله الا الله يبقى ما تقدي احنا يمينيشي كتب في قلوبهم الإيمان وتندار ذاتية معلومة وأجدهم بروح منه يصبح لا يخاف في الله لوم التلائي عباتك يكتربونه ويكتربوه ويكترحلوا من أجل أن يرضى الله ما هو حد الشبحات سبب إسلام ما هو كما هار صالح لنا لهذا الكافر عقبة هذا إن إذا هو واطي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حكما ما يعرفهم ولا يعرفوه سبحان الله يا رب السوق نبي بقدرك الحلو واجرنا من سوء القضاء والقدر يا بلاد من صادر الرسول ثاني اثنين جايين متبارك مع ذي العنب ويوم عطاشر وجياع قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انت ما تعطينا شيء من اللبن انت ما تعطينا كذا قالوا انا مؤمن كافر مؤمن قالوا انا مؤمن ولا مخون امانتي انا قال له مؤتمن على هذه الغنم وهذا الشيء اللي هو لا نقدر نتصرف فيه الا باذن بي اللي مؤمن فيه هذا تقول لي او سيد الاولين والاخرين قال له زاد اعطيني شوف تقايرت عودنا فيها اللبن اربع ايام الغنم ما قد ولت سامحني فيني احلبها احلبها تقياراتا هذه كتبة جديدة لا انا عتلي اربع ايام الغنم ما فات حاز عليها قاعد عتوس ولا فيها ما بعد ما هو لبنكم يا بعد ما انك مؤمن عليه البنشي ما قد طولت قاع خلي بيني معايا بعد اللبن اللي جاي من مولانا اوتوماتيكيا ما هو واطي في البرنامج قالوا والله يا رائع يا رباعي هذا نفسه لما وطلع حيده على وراحه وسئل مولان يا ربي سألناك فستي يا ربي دعوناك وما لنا رب سواك يجبنا واجعل دعانا للورد واسجع سؤالنا للوحجب واجعل خير ايامنا يوم نلقاك يا ربي اجعل يوم خير ايامنا يوم نلقاك يا ربي اجعل الرحمة والبشارة والامن عند لقائك مسحيد المباركة الطيبة الطاهرة اجبر ما صافحة تجربية وما مدتنا حرام ولا مست شهر يغضب الرحمن يد كلها بركة وبدن كله خير سحى الاضراء وسأل الله فنزل اللبن كأنه له طرطق اضراء اللبن من غير فحل ولا ولادة حلب منها واشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه اعطى اللبن اولا لابو بكر وابو بكر بحسن الاخلاق بين النارين يختار الله يرجع الاسلام يوعد يغير ملوديه لدمع رسول الله ما يجد يسبقه اما ان يتبع واما ان يحوم يشرب سابقه هذا ما عاطيته الاخلاق ويا دم اللي عن روال انقرته وهو يتبع رسول بين نارين اشرب شرب ابو بكر واشرب النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه هو قاعد لمولى امانه اعطاه هو اشرب اشرب من التقيارات ان ما قط شاف البن شرب ينصق دينهم وعرضوا عليه الاسلام فشهدان لا اله الا الله لما جاءته آية واحدة من الله ارحل لله وخضع لربه كم واحد يسمع آيات الله تتلى عليه ولم يزده ذلك الا اصرارا كم المخلوق بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزده ذلك الا عتوا ونبورا كفر ماشي من راسه الى الكعيب يشوف علامة واحدة على صدق النبي فيتبعه واحد جاهز خاص لا حد يسهدي هذا دينه وإسلامه. العمالة والصدق. ومع هذا قاع الشراب من اللبن حالب والنبي صلى الله عليه وسلم. وقاع يسابق والنبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم اللبن دير مش معاه يبعي. وقيل ان اللي يحلب ابو بكر وقيل الراعي المهم اللي يدرت عليه ذو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب اسلامه. ماذا كان يعمل في الاداب الاخرى؟ كانوا كلهم مهمة من اصعب شيء. وصاحب العائل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العائل له هو. ما يقبل حد يزن عليهم. يا ابو بكر نرجع له. يا عثمان يا علي يا فلان. نعاين النبي صلى الله عليه وسلم يتم لافد حمره ليه ترى لهي وطال هي يربطهم يطرح حمره وعند من يجعد ويسخهم يدخلهم في شرعته يحوزهم عليه يريد يعود يدور السواك السواك يعود مسكره فوق وينه يريد يدور النبي صلى الله عليه وسلم السواك يمدون ونيرفه منه يرد الوينه ويجيروا عنه بوش الطهارة يعود يدور والله آلة للتطهير يعود على شكيه بوشات والله شيء في الطهارة لعنه مثل ما يدور شيء الطهر به ما جابوا عنده هذه وظيفته ما هو لازم عسكري الى بحد درجة ويخدم خدمة لا عدل هرقل يريد يفوت يدخل على منزله ويرقد مع واحدة من امهات المؤمنين حد يجيم عنه وفي الصباح يبكر عليه ما ترضى ولا ديمس لعل يصبوا حد من عائل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اطهارته ولا سواك ولا شيء قاعد يتعلق به هذا الموضوع عليه ساكن كان اخسر الناس ثيابا واطيبهم رايح بس جاي من بعيد يشم لقى رايح تطيب فيه والباس دائما يواوى ما يقبل يوسخ وين يبطع ما يقول حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جايكم كان من يقرأ القرآن يكاد الزلزل منه الجبال قال عمر رضي الله عنه يا ربي انت هو الذي رضيت على الصحابة فرض عنا يا ربي كما تفضلت عليهم برضاك الأكبر تفضل علينا برضاك الأكبر ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتى احشرنا في زمرتي واجعلنا من صفوة هذه الأمة وقر عيوننا في الحياة وبعد الممات واجعلنا من سائر الآفات إنك مجيب الدعوة قال عمر نشهد مقال الليلة كما يحدث بعض الناس معاه قال لهم نشهد الواي النقاط قال لهم ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم شملاك قال لا إله إلا الله يا ربي لا حرمت مدفاتها يوم الخير وهي تموشف شنو الصالونات اللي مشحونة بالآثات والمكروهات لا يعملها تمرضي الدنيا سالك قال عمر قال نشهد برواية قد خلقتنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في بعض الليالي مع أبي بكر يتحدث معه في أمور المسلمين شي من أمور الدولة الأمة الإسلامية ولا قاعد معه ما هو جنرال أبو بكر قاعدين وحدهم ما معهم حد من الصحابة ومرة قال لي أنا حلط عليهم يقول عمر أنا مرة نجيهم ونلحقوا من فرد هو أبو بكر الذي ما معهم لقاش وخرصوا لرب عزته ينظروا إلى حبيبي وثاني اثنين حد خلط عليهم ما لا يقع له اخبروا من مشاعر الارض قال مرة جئت في الليل لحقت مع ابو بكر وقاعدين وحدهم وحضر معهم شم المجلس نسم قال قام يتواطى بين النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الناس رقوا نوغا بيت روي قال قمنا نتحركني وحاضنا على المسي له فيها راجل يقرأ قال جربنا منه ما فينا حد عرفه وتموا اللي يقربوا منه والراجل يقرأ ويصلي يعني الحق مرحلة اقاب تبين لهم اني عبد الله بن مسعود اقاب الليل في مسجد وحده يبادر اقدامه ويأتوا كتاب الله قال مسلمة وابو بكر وعمر قلبوا منه ينعاد وليه منه وضاحله منه عبد الله إن أنا لازم عدى قدر من الصلاة وقرى لكن لا يقرأ من القرآن وهو ما هو فاطر النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه ولا هو فاطر عمر ثم كون الأول والشنيرات اللي كلهم مخطوطة دير يشوم تقرب من مولاه يشوم الصحابة اللي غضونهم في الأخبر واحد مني قال له قم بي لله يبرز عيني في الملك له اللي خرص ثاني اثنين ويرواق في عيني في ملك هذه مو شوفه رضي الله عنها يا رب اجعلنا من الوجوه التي لا تغضب عليه وجوه سجدت للرحمن حقا وخضعت لله صدقا واحد حال عيني له الملك خرص له سبه هو ما اللي خرص الملك اذا انت تتأدي اذا قال لك مولانا حتى احنا حدنا على وجه الارض ادينا بالقال مولانا احنا جماعه واحده هذا هو المولك هذا هو اللي صار هذا هو اللي وسع الاخلاق هذا هو اللي ملاه يا الله ينشي يشرب من الشيء ويدير النعناع ويستراح بها اللي عنده بشاره من ربي اما مخلوق في ظلمات بعضها فوق بعض هذا ما يستريح ما يعرف ليه يلقى عند ربي يا ربي حنانا ثم الصابر يعانونين فمن صلاته وقرايته احد المخلوق مد يديه وتلا يطم له قال له نفس لما قال له السل تعطى السل تعطى معناه اطلب ومولانا يعطيك اطلب ومولانا فاتح الاجابة نفس لما ملاحظ ان هذا مفتوح هو باب القبول من الله اطلب ومولانا يعطيك قال عمر مولانا ما ينساه ما ينساه عن عبد الله من دواقع قدامه من افضل الخلق من ثم مرة ما يقول لهم قال لهم ما لا حب ان يقرأ القرآن قيل رطبا وقيل طريا رطبا طريا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن مسعود حد قال يبقي يقرأ كتاب الله بالصورة اللي ينزل بها جبريل يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود يا بلادي يقرأ القرآن بالصورة جابوا بها جبريل من حب ان يقرأ القرآن طريا او رضا طريا كما انزل فليقرأ بقراءة ابن مسعود يا مخلوق يقرأ من الفاظ شبيه جبريل مسلم يصنت بقرايته ام نادم ومعجب بيها يا نادم يتالب كتاب الله بالصورة اللي اسمعها بها ما سمعهم جبريل هذا ما يقدر نعطاله الإجازة هذا ما نادم يقدر نقاله صورة طيبة هذا ما نادم يقدر نقاله ما يحفظه كتاب الله هذا ما نادم يقدر نقاله بصورته ويبيح لأول من الصحابة في القراء لا أبو موسى الأشعري وأبي بن كعب أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرم عليه نهار وقال له يا أبي أنا أختار نقرأ عليك لم يكون الذين كفروا من الكتاب قال له تقرأ علي القرآن وقد أنزل عليك أنت تقرأ علي أنا تنبأ القرآن هو المنزل علي هذا قال يا خلاء قال له أمرني ربي أنا أقرأ عليك قال لك مولانا تقرأ علي قال له سوى سؤال تهتز منه الجباب قال له حاجة ما نختار سؤالك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله نص لك علي قال لك تقرأ علي أنا والله أمرك أن تقرأ على بعض أصحابك فاخترتني منهم صحابي يختار يفتش عما وراء الخبر ما تعرف الأخلاق في هذا قال له الله ذكرني لك وأمرني معناها أمرك أن تقرأ علي أما أمرك أن تقرأ على بعض أصحابك فاخترتني قال له بل الله أمرني أن أقرأ عليك عند ابنين قال هل قاموا دموعه ماشين يبكي وحلقاء في البكاء ذكرني ربي باسمي أصحاب الصحابة رباهم من السماعات قلوبهم تكاد تطيب من شدة الخوف من الله والشوق إلى الله. قالوا مولانا نص علي السمان لك أري الكون مولانا. واحد منا يموت وهو لما قد تخمن فيك واحد ينقال وهو لا إله رأيك ما يكتفى به. يقول له مولانا جاري انك تقرأ علي انا نص لك على اسمي. يقول له تقوم الدموع ماشي ربي لك هرمي السماوات والأرض وما فيهما ذكرني باسمي. هذا يطيرك أبو موسى الأشعري ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي في بلدنا أطراف المدينة يحس الراجل الذي يقرأ تكاد تشرشل ما هي طبيعي. وكان صوته قالوا ما سمعت مغنية ولا صاحبة أوتار تغني بغناء ولا تعزف بأوتار أحسن من صوتي أبي موسى الأشعري. يريد يسمعوها الوقي ما ترى حد منهم يسمع عليه مغني. ده واحد يجي صبح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حق الله يصنع ترونين وفهم القراءة ما تلقاد يحرك ينو فهم القراءة وحوطوه لا شبرو ينعاد مع الصباح الجابر عن النبي السلامة قال يا أبا موسى أنا كتر الصنة تبارح قرأتك ولقد قال له أوتيت مزمارا من نسان ريال دو أعطاك مولانا شمن حصن صوت داود عليه السلام. داود عروش كان يعدل قالوا داود كان لي يقرأ الزبور انه تنزل الطيور من اوكارها وهي تميد وتتحرك من شدة الخشية ويحشر الناس الى قراءته ولا تنتهي القراءة حتى يحمل بعض الناس وقد ماتوا. ما تسمع الناس قرأته ما حد فيهم الجنائز يحملوا الى القبور. الطيور الطائر تم ماشي اللي يسمع قراءة داود عليه السلام يجي موقف. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة من يوم مسؤول. هذا واضح الحمد لله. يا تمرة كان عبد الله كان عمر بن الخطاب في سفر في الضواحي سفر ما هو بعيد من المدينة ومعه رجلان ورجلان وتم مشيتهم ليك والوقت فيه وقف والمهاك ما هو متفاصل يعني نراه ما لهم يوك لبجوان تعرفوا لبجاوي ركاب على زوي وياهم متفاصلين سلموا عليهم من الهيه. وقال عمر بن الخطاب للراجل اللي معاه وقيل ان اخر الوقت الساعة عمر بن الخطاب امير المؤمنين كانت رئيس الدولة قال حد انزق عليه وكيل زوي البل قول لهم انتم جاي من مني. تحددوا عبد الله بن مسعودين لحظة غرب الخلطة هذا قالوا شينا من الفجي قالوا قول لهم اين تذهبوا اين تريدون قالوا البيت العتيق. قالوا ترى ماشي جاي من مين قالوا من الفجي العميقي. قالوا من الصادين قالوا البيت العتيقي. قال عمر للخلطة اللي معاه قال لهم الناس فيهم راجل من اهل العلم هذا جوان مادة تعرف هذا جوان ما يكزوه ما هو مادة متحزمة مع اهل العلم. قال عمر للراجل اللي يتكلم قال له قول لهم انك مسولهم عني المساي قالهم قولوا لي انتم اللي حسكم كلامكم كيف تكون حد يعرف قولوا لي احرام آية في القرآن ما هي. قالوا عبد الله بن مسعود يقولوا له اننا احرام آية آية الكرسي احرام آية في المصحف الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. قالهم قولوا له احكم آية السبت حقاية في العدالة. جاءت عبد الله هم غلولوا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. معناها لا تغروا لا كلكم يأمن لهم ولا يقول مولانا لا يرحمني، ما فيكم حد لا يعمل مولانا غير هم وقع. هذه أخوذ آية في كتاب الله، ما تخلي حد يطمئن ولا في حد يفلي شيء مولانا. جاب يقول له أرجع آية، معناها أروح آية تدل على فرج مولانا. قال له قول له قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال لهم ردوا عليه السؤال، سموهم قولوا لهم اي آية اجمع اجمع آية جمعت اللي اساسي كامل. قال له قل لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ما فهم شرا هذه الآية. قال عمر بن الخطاب قال لهم هذه الناس قطعا فيهم عبد الله بن مسعود. لكن هذا الناس سفنوهم هل فيهم عبد الله بن مسعود؟ ناس لهم بالله لا يشهد عنكم. قولوا لهم هل فيكم عبد الله بن مسعود؟ قال لهم والله فينا عبد الله بن مسعود. قالوا عمر فاطن عمر اللي فطن شبري كون ما ولي فطن جيشوش عبد الله بن مسعود. لكن من الناس مضطرطا فيهم عبد الله بن مسعود ماني عالم حد يلتقل التمتاك. قال لهم بالله عليكم هل فيكم يا مسعود؟ قال لهم والله فينا عبد الله بن مسعود. هو اللي كذب للنوع من الإجابات الجاهزة. لا إله إلا الله أكبر يا عمر، لأنهم آية الكرسي. جاءتهم أي آية أحكم؟ إن الله يأمر بالعدل. أي آية وتخوف حتى من ولا ليس بأمانيكم. أي آية تدل على رحمة ولا وطمع لا تقنطوا من رحمة الله. أي آية تجمع كل شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرحم بالله عليكم هل فيكم من مسعود؟ قالوا والله فينا. خلاص قطعا فيكم من مسعود لا شك ولا ريب. هذا النوع ما يخرم ومجاش شرال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال بعض التابعين ما قال ابو موسى الاشعري والله قال لقد قضيت فترة وانا اظن ان عبد الله بن مسعود من آل بيت رسول الله ينبرخ لي من عند الدار ويجيني من قد فمها ولكت بعد وقع له واحد من الاسرة وتقول له اولاد النبي صلى الله عليه وسلم قريب بعد منه ماني بعد وقع صحابي من له لشدة ملازمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معي والله ماكم معي وسابق ننبه على بعض النقاط الاخر. ننبه على الوامة اللي قلت لكم بداية الحديث من قال ما تضحكون من رقة ساق عبد الله بن مسعود فوالله لهي اثقل في الميزان من جبل احد. هذه الكلمة الطاحة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم طرحت اشكالا عميقا. ما هو؟ قالوا هذا الحديث يدل على يوم القيامة الناس يوزنون بأبدانهم، ان كل راجل وكل مرة تندار في كفة الميزان، ان اللي يوزن ما هو الاعمال يوزن الرجال. قالوا بهم قولتوا الناس قال صاقوا في الميزان من جبل احد الدل على ان الراجل لا يوزن هو. ومن هنا قالوا العلماء ليكوا ان الموازين القسطة ليوم القيامة اللي يوزن ما هو اعمالك توزن انت. قال وحدين توزن الاعمال، قال وحدين يوزن معاهم التواقع ومكتبة فيهم، قال وحدين ما يوزن التاقر ولا يوزن العمل. يعني تنطرح انت بنفسك اذا عاد فيك حجر وتكيل من لا اله الا الله توهر، واذا عاد فيك حجر وتكيل يا غير بلا يشوف موكولة من الداخل تقول جفتك جفة راجل، ولين تطرح تنطرح انت في الميزان له ما تسوي قرار. قال ويدل على ان رجاج هو يوزن ما هو اعمالك توزن انت. ان مولانا يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ان الواحد رجع له ما يوزن شيء يوم القيامة. قد مريم دار في الكفة اكثر مديون في الكفة الاخرى وهو ما قادر يهب قلبي شيء في الدنيا. سمعوا معايا ولا معكم معايا؟ وان شاء الله نبدا ونتكلم عن العقيده وغسل الاعمال دورنا يجبر فيها خلاف العلماء، هل توزن الاعمال فقط ام توزن الاوراق ام يوزن الانسان؟ وبكل طائفه ادله من الكتاب والسنه. لا مفهوم ولا ما فهمناه؟ اذا لا اعتبرتم الى عبد الله بن مسعود غريب قامت غريبة صجان غريبين قرايت غريبة فطنت غريبة علم غريب درايت الكتاب الله غريبة سابق من السابقين الى الاسلام صادق مع الله ورسوله الى غريب والغريب لعنه طرانا في الحديث شما قطريناه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب الكلمة غريبة قال وهو الصادق المصدوق قالوا ان لقاه انني مثل من الرواية اللي قدح انني مثله ما في تتحرك وما نكم منه كذلك المخلوق انني مثل من حب الله وحب رسوله ما تكلم كلمة ما طاحت لانه كلمة تدل على حب الله وحب رسوله لانه قد حمران ما تروق من اياه ما نكب ولا تروق من اياه ما نكب ولم يصم منه كامل يدل على اللي فيه كل قدح مثل من الشيء ما يحرك ما نكم منه والمخلوق من أهل الحب الله ولذلك عند من الكرم الكلمة قال وهو الصادق المصدوق ما تمر لأي كلمة عند الصحابة الأخرين إلا المناع من التصديق اللي الذي كان مرتبه يقول وهو الصادق المصدوق مفهوم الكلام هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. تعرف الفرق بين الصادق والمصدوق شنو؟ لا بلغ ماذا قال لنا سعود طابع لكم ايكم ما يبقى واك عود كيفته وعود قصير وعود رجيك وعود كلا تعال ما دام يرضى مولانا لك كم العود هذو الصحابة رضى مولانا عنهم رضا من فاته يتندب يعود الواحد قاعد ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم عليه ويقول له مولانا يسلم عليك ويقول لك مولانا يسلم عليك مولانا عرض من يسلم لله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل يقول لهم فم النبي صلى الله عليه وسلم فاتح بقى اكتب لك انا وقع ليش لا اله الا الله لا اله الا الله مولانا يا رب الحر كانت حتى الحديث يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ما معنى الصادق وما معنى المصدوق صادق واضحه معنى النبي صلى الله عليه وسلم صادق ما يكذب والمصدوق معناه شو معناها هو الذي صدقه الله في كل ما اخبر به يقول مولانا لقد صدق الله رسوله الرؤيا لكن يقول كامل مولانا ما يشبه فيه ما يقول كلمة عن مولانا وينقبل به كمعاية قالوا انه مرة يعود النبي صلى الله عليه وسلم عدل شيء ما كان هو الياوت يعدل ما هو الافضل عند الله قال ما هو قد يعاقب ولا قد الامة تعاقب بها اللي هو مضمون لنه محمي ظاهر وما يعرض للمشاكل ولانا ما كان يدور عبد الله يا غارب ما انه اللي مرضي عنه ما ينقبل بها شغريب والله ما هو ما هو ما قاعد يتفاصلكم ذلك الحمد لله وهو الصادق المصدوق قال حدثنا رسول الله والله الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة سبحان الله قال أن الراجل يتخلط مع الماء يجمعها يلين يخرج منه أميها وتخرج أميها من الماء لأنه يدفع ذاك الماء اللي يخرج من الراجل إلى المرأة من عبد مولانا رايد على أنه يخرج منه الجنين ما ينطرح ذيك لأميها ما دفعت القدرة السميع العليم إن ما يبقش من جسم المرأة ما دخلت في هذيك لأميها حتى اسقى براسها يعد ليش لما يحرمت خلطة من الراجل والمرأة جولة في الجسم حتى تدخل تحت كل شعر ووفر ولين يعني وتعجب ترجع من زمنين ترجع لميح اللي متخلطة من الراجل والمرأة يجي ملك وينادي يقول يا ربي هذه الميح الدور تخلق منها حد والله ما تريد انك تخلق منها حد يجي الخبر من ملاي وخلق منه رجال يجمع الموية هنا ويستقر وينعود جاء الخبر للملك المولانا ما يبقى يخلق منه رجال يسيل الماء مباشرة من فرج المرأة ولا يستقر الملك ما وقال يخلق منه وهي اللي شرح في القرآن مخلقة وغير مخلقة في شاه خلق منه شيء وفي شيء ما أنا مخلق منه شيء الراجل واخد من الله ولا يعرف شو ولما واخد من الله وهي اللي يقول ملانا من نفسه لمشاج نحنها الله تيمة خلطات لمشاج والاختلاط زي ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يجي من منين من بين الصلبي أو حر الراجل والترايب يشوش رمع فيجمع الله ماء من صدر المرأة وماء من صلب الرجل ويجمعه لما يوادي الملك يا ربي أتريد أن تخلق خلقا من هذا الماء أم لا زي قيل لا سارع ولي قيل لا عم اجتمع واستقر لا إله إلا الله استطاع الماء واستقر يعود بحالة استنفار يعود الماء من جمع يتحرى أوامر الملك ماذا يصنع الله بهذا المخلوق ولذلك عبر الحديث إن أحدكم يجمع ينجمع الماء ينجمع شقراشك ينجمع الله تراشر الماء ويتحرى الأمر من الملك لبس مبيع منه يجمع خلقه في بطن امه وعبر الحديث ببطن امه وهو المراد رحم الام لان الملء واللي بمر يتراه يجمعوا في الرحم ولا يجمعوا في الكش والغريب يصوركم في الارحام ام علي سهدي مولانا يشير ليت ليخلق يصور براسه تحت ويسهد نافذ الفرش بهلنين ما يسهديه مولانا يطلع يشير لي تريخلك يطلع شرقاش وش تموت ولذلك مولانا يقول خلق ليس من نطفة نمشاد انك تليه فجعناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه يشير سهديناه على الجو ولا خليناه يطلع لعل يضر بمه هديناه وهو مزال بطن امه جعناه يصب شور الطريق هو ما عنده عقل يستهد وما يتصدموا يضبط السروال ما يعرف لك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا إله السبيل إما شاكرا وإما كفوا يا رب اجعلنا شاكرين يا رب اجعلنا من الشاكرين يا رب اجعلنا من الشاكرين وانشرنا من الكافرين ولا تشعرنا منهم يا رب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين سبحان الله 40 نطفة 40 علاقة 40 مضغة سبحان الله لماذا الإنسان يتغير الله في 40 تعرفوا ما يقول لي من قبل من هذا إن كل 40 سنة ملاها يتحول من حال إلى حال 40 الأولى قوة الشباب وبعد 40 يبدأ يجيل يهنى شوي قوة المخلوق وعقل سنيه وبصره ويعطي فترة من زمي قلكي الشمس وفسط اسمد ومقاوة يعني ندير 40 الأخرى اللي هي 80 يبدأ هذه الأولاة لا يقلبوا لها يعني قاعد جيل 40 الأخرى اللي هو مخلوق ما تلقى يفاصل الناس حكمة كل 40 من اللي عمر تمرقوا من حال إلى حال كذلك المخلوق اللي تعود تختار تعرفه امتحنوا الشيء اسمه شو الى حد صبر فوت معها 40 يوم لا بد من يظهر حاله لكن اللي يثبت عند 40 لا بد من مخلوق يتغير من خلال 40 يوما. إذا عاد كان يصبر يطرد بعريس، إذا عاد كان باو فتران يفتر، إذا عاد كان ما كلا لا كلا، وحد كانت اخترت على كان هاي الصلاة ولا متطبع بيها لا تبارك معاه إلى 40 يوم، لا يثبت على غير خلقه الحقيقي أكثر من 40 يوما. كذلك في رواية من آيات الله ما فيها 40 سنة تمضى ما طاشف الزمن. احسب كل 40 اللي يعطيك من الحياة احسب بعمرك 40 سنة يطرشي في الكون ما كان خالد كالإنسان تماما. كل 40 يوما لها شأن، وكل 40 أسبوع لها شأن، فالأربعينات لها وضع، والأربعين سنة لا بد من يطرشي في الكون ما كان. لها الدولة يطرالها تطور، ولها الشعب يطراله مشكلة، كل 40 فيها تحول. اضبطوا هذه القاعدة الكونية من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. كل 40 عم توقف. ما نفهمتوه. ولذلك جعل الله بداية مخلوق 40 40 40 مما يدل على ان في كل 40 تحولا. ما ادري هل فهمتم هذا؟ كل 40 درس. الحضارة. لا بد ان يطرش. سأل الله الخير والعافية. 40 يوم النطفة. ما معنى النطفة؟ اميه. سبحان الله. انها اذا عاد الزمن بارد ما تبرد ولا عاد حمي ما تحمى. عاد بلديها مدانة بليده قارير مكيني بليده ملمومه فيها الى برد الجسم ما تبرد هي ولا احمى ما تحمى. مرقلية بقدرة المليك لا تزيد حرارتها ولا تزيد برودتها. يحفظ للانسان جسما سليما. دامك مدانة بليده مكيفة حرارتها موزونة وبرودتها موزونة حتى يكمل خلقك. 40 يوم النطفة، وبعد 40 يتحول من أميها إلى علقة. تعرفون ما هي العلقة؟ إلا يبدأ يحمار يطرال قدر من الإحمرار. من أول شيء يطرح بدن المخلوق وبدايته شيء إحمرار كي الدم. يبتديك لميها عادة يطرانها دم يكثر. يعني فوق 40 سنة يصبح عادة لكي قطعة من اللحم جامدة قدر اللي قد يدخل القاف فمه. ولذلك عبرها القرآن من مضغة مضغة حدثها قد متقة. لأنك بدايتك متقة ومحية المنديق. جبنق عندك 40 ل 40 الثالثة تتحول إلى مدقة من الحم ما متفاصل فيش. عندما يجي ل 40 الأخرى اللي هي الرابعة 40 أربع مرات يتفصل فيك شي تبدأ كي تخطط كي بداية الدار ينطرح أساسك. لا تتفاصل منك علم واضح ولا شيء متواصل ولا فمك ولا وجهك. يا غالي لا مخطط وما تروح إشارة تبكات تأسيس مكانك. هو الملك جاي محيط وادفع يا الملك خز على المخلوق وانفخ فيه كانوا يدخلوا رزو. يجي الملك وينفخ بقدراته السميع العليم. عند من ينفخ يبدأ يحك طاري ونشاط وراء متفاصل. يا وسبحان الله عذرك الرازل ان يترك المرأة ويموت عنها وضعناها ان يموت عنها تفوت 14 ايام وهي ما زوجت. قالوا لماذا؟ قالوا لان هذه هي الاربعينات الاربعة. 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، 40 مثل ذلك، و40 اربع مرات اللي هم 4 اشهر. ايوة ومعها اربعين يوما اربع مرات اللي هي كم كم من اشهر الاربعة اشهر اربعين اربع مرات يا الرجلية اربعة اشهر لا يتجنوا طيب لماذا ودت انت العشرة قالوا وزاد الله عشرا في العدة قالوا لماذا قالوا لان علام الغيوب يعلم ان الاجنة فيها ما هو قوي وفيها الجسم الشاسر اللي ضعيف ولعل المرأة ما تفطن يكان بطنها فيه الجنين حق ولا ما هو حق نعطات لها عشرة كضو اياك يتميز يكان يحرك ولا ما يحرك ولانه دور تنتفخ فيها الروح ذيك اربعة اشهر دور تنتفخ الروح الى عاد بدن قوي دور يفركس ويعود حاسة يبيه والى عاد ضعيف دور يعطي شي ناس فاصل وفي عشرة ايام دور يفركس فركس اللي تتفاصل فحفظ الله الميت بعد موته في بطن زوجته حتى لا تختلط انساب الناس تعال تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير قال له بطنك قال له مولانا ذي الاحتياطات اياك يتكشف الامر ويزول الاشكال كن معايا ولا ما كن معايا الشير لبعض من الوقت انت فماكم ما تنبهوني احنا قلنا ان لا تعود ساعة وراك مرانا الليلة نزلنا يجمعوا خلقوا لنكنا جمعنا ذا اربعين يوما نطفة اربعين يوما علقة اربعين يوما مضى وهي لمين قال مولانا ورا المدقة تبدأ مخلقتي وسابقها قاع مالك رجيش كأنك ما فتعد قاع من المخلوقات ما تبدأ فيك معنى المخلوق ما هو من عند الاربعين الثلاثة من عندها رجيش ايش الملك وينفق وان شاء الله نعود الليلة تفقد فينا الروح لباس وابدأنا نفوق له واستفدنا من ترجمة هذا الصحابي وبدأنا نفهم كيف بدأ الله الخلق وكيف يعيده اي وان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله نتابع من حيث انتهينا ان شاء الله نهيج كاملين ثم نتفتر ثم لله تصنت شرواسي على مين نتكلم ونفكر سمعت ولا ما سمعت كم وصلوا لي مولانا قضاء الحوالي والحفظ من كل مكروه بسم الله لا إله خطوب الدعاء إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي هذا الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح سألك اللهم في جميع أسمائك سألك اللهم في جميع صفاتك اللهم إنا نسألك لذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دين الا اديته ولا دين الا اديته ولا دين الا اديته ولا حقا الا اسقطته ولا مرضا الا شفيته يا رب لا تركنا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا اللهم اجرنا من جميع المكاره اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع المكاره اللهم اتنا من لدنك رحمه ربنا اتنا من لدنك رحمه اجعلنا من يا رشد اللهم اغثنا واغث المجاهدين في سبيل اللهم اغثنا واغث المجاهدين في سبيل اللهم اغثنا واغث المجاهدين في سبيل اللهم كن لنا وليهم وليا واسرا اللهم خذ باسماعهم وابصارهم وقلوبهم من جميع اعدائك يا رب العالمين خذ باسماعهم وابصارهم وقلوبهم لا يهتدوا اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا له اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا له اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا له اللهم من ارادنا ومن ارادهم بسوء فسلط عليه سيف الانتقام اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اغفرنا ولا تدع علينا اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما انعمت علينا به من نعمة لا تمنها وادمها اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها. اللهم ادم علينا جميعا النعم. اللهم زدنا من فضلك واجلنا من عدلك. اللهم عاملنا بفضلك واجلنا من عدلك. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم وارنا وتولنا من تولانا واخبرنا العادنا انك السميع المجيب. اللهم اخبر من نوانا ومن عادى. اللهم اخبر بعظيم الخذلان من نوانا ومن عادانا. اللهم كن سريع على اعدائنا. اللهم عليك باعداء الاسلام اينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم احصيهم عددا. اللهم لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم غايه. اللهم ايسهم من كل نصر ومن كل مكسب كما يستجيب لسان رحمتك. اللهم بما حفظت به كتابك حولنا واحفظهم من كل سوء واجرنا واجرهم من كل مكروه. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهديه، ومن كان منا فقيرا فاغنه، ومن كان منا جاهلا فعلمه، ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غير. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غير. اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غير. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولا فيها صلاح، لا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اغفر لنا غير مجاهدين في سبيل. اللهم اعنا وعنهم. اللهم اقل لنا ولهم ريا ولا صلاح. اللهم لا اسمك فينا ولا بهم عدوا ولا حسودا. اللهم اشكر لنا واصبركم مما ظلمنا وظلم. اللهم مكن المجاهدين في حماس، والمجاهدين في افغانستان، والمجاهدين في كشمير، وفي الشيشان، وفي سائر البقاع، في كل مقاتل ومكان، انك مجيب الدعاء. اللهم من يرفع رايتنا الى اله الا الله، فارفعنا وارفع، ومكن لنا ومكن له. اللهم مكن لنا وله. اللهم اخبر من خذلنا وخذله. اللهم اخبر من خذلنا وخذله. اللهم اخبر بعظيم الخذلان من خذلنا وخذله. اللهم اخبرهم بعظيم الخذلان، انك مجيب الدعاء. اللهم اعنا وعن. اللهم اجبنا واجدهم بروح منك. اللهم اعنا وعن. اللهم اغشي ابصار الاعداء والبتر فلا يبصرون، واعمى قلوبهم فلا يفقهون، وشل ايديهم فلا يبطشون. اللهم اجعلهم غنائم. اللهم اجعلهم غنائم بايدي المجاهدين يقتلون ويسرون. اللهم اجعلهم غنائم. اللهم بحكمك الذي لا مرد له احكم للاعداء عليهم بعظيم حكمك، ومكن لنا ولهم، واصلح لنا واصلح لما تحب وترضى. اللهم انهم اوقدوا نارا نسالك ان تطفئها وان تجعلها عليهم نارا لا تطفئ. اللهم يا رب العالمين انهم اشعلوا نارا على اوليائك. اش يا رب العالمين اوقد عليهم من نيرانك ومن عذابك ومن بلائك ما لا قبل لاحد بيدي انك سميع مجيب. اللهم انهم قد خذلوا اولياءك فاخبرهم بعظيم الخذلان. اللهم سلط عليهم من التدبير ما لا قبل لهم به. اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا لهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب. نسالك ان تهزم اسرائيل وتهزم اتباعها واشياعها والدول المتواطئه معها والحكام المتواليين معها. اللهم اهزمهم وزلزلهم واكشف عوراتهم وسلط عليهم ما لا قدر لهم به. اللهم زلزل بهم الارض وابعده عن كل خير واجرهم من كل فلاح وابعدهم عن كل نجاح انك مجيب الدعاء. اللهم من خذل المسلمين فاخذله. اللهم من خذل اولياءك فاخذله. اللهم سلط عليهم من عجائب البلاء ما لا قبل لاحد بعدك به انك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء وبك الاجابه. اللهم اجعل دعاءنا لورك. اللهم اجعل دعاءنا لورك. اللهم اجعل دعاءنا لورك. اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم اجعل دعاءنا لورك. اللهم اجعل دعاءنا لورك وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. يا ربي انهم قتلوا الاصبياء وقتلوا النساء ولم يرحموا كبيرا ولا صغيرا. نسالك ان ترفع عليهم حفظك وان تسلط عليهم من البلايا ما يشفي الصدور ويزيل الكروب عاجلا ولا غاية. اللهم انهم قد رزعت الرحمة من قلوبك. نسالك ان ترفع عليهم كل رحمة وكل لطف وكل عافية. اللهم اجعل كل بلاء مستوطن الى رؤوسهم مرحورين انك سميع مجيب. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم ارنا فيهم واسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي. اللهم اسمعنا عنهم وما هو